بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب قدر ما يجزي من الماء في الوضوء، أي مقدار الماء الذي يتوضأ به الذي هو الوضوء، لأن الماء المستعمل يقال له وضوء بفتح الواو، وفعل الوضوء الذي هو التوضأ يقال له الوضوء بضم الواو. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيها أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا هو الذي صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ما يدل على الزيادة على الصاع، يعني مد يكون خمسة أمداد. وأقل شيء جاء هو ذكر المد الذي في ربع الصاع، وجاء في بعض الأحاديث ثلثي المد، جاء في بعض الروايات ثلثي المد. والصحيح الذي يعتبر هو أن الإنسان يتوضأ بالماء الذي يأتي على جميع أعضاء الوضوء ويستوعبها لمرة واحدة، ويستوعبها لمرة واحدة، هذا هو الوضوء المجزئ. والوضوء الكامل هو الذي يأتي به لثلاث مرات، يغسل ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك، ولا يزيد على ذلك، لأنه جاء ما يدل على منع الزيادة على الثلاث مرات. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك أنه كان يتوضأ، أنه قال إيش يجزئ في الوضوء رطلان. قال يجزئ في الوضوء رطلان، وفي وقال أنه كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي، والمكوك هو المد، وخمسة مكاكي يعني خمسة أمداد، يعني زود مد على الصاع، يعني الصاع أربعة أمداد، وهذا هو أعلى ما جاء الذي هو خمسة أمداد. وقد عرفنا أن الوضوء أو الذي يجزي هو ما يكفي لغسلة واحدة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء، وأكثر ما يكون من ذلك ثلاث غسلات تستوعب أعضاء الوضوء ولا يزيد على ذلك. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أهل العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. الستة. عن ابن جبر وعبد الله بن عبد الله بن جبر وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرطل كم يساوي؟ ذكر الشرح أنه في القاموس أنه يساوي 12 مقدار 12 وقية، والوقية مقدار 40 درهم، أي هذا الوزن وهذا المقدار. يعني أقصد أنها الآن رطلان. هو جاء في بعض الروايات، هو في بعض الروايات جاء عن الإمام أحمد وكذا، قال الصاع خمسة أرطال، الصاع خمسة أرطال. وعلى هذا إذا كان الصاع خمسة أرطال يعني معناه يكون الرطلان خمسة الصاع. إذا يكون هو أعلى شيء، أعلى من المد، يصير أعلى من المد. لكن ذكر ظن مدني الشارح أو الشيخ أحمد شاكر أنه يعني ورد فيه شيء ثلثي مد، أقل شيء ورد هو ثلث مد. ثم ذكر كلاما عن الشوكاني في المقدار المجزي والمقدار الكامل، لعله مدني الشوكاني الشيخ أحمد شاكر أو الشارح. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الصاع خمسة أرطال. قال أبو داود وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا في شيء حول الوضوء بثلثي الصاع، ثلثي مد. توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. أيوة. رواه أبو داود النسائي وصححه أبو زرعة. وصححه أبو زرعة. نعم. يعني هذا أقل شيء ورد، لكن ذكر كلاما عن الشوكاني أنه يعني أن المعتبر في هذا ما يكفي، أقل شيء ما يكفي لغسلة واحدة لجميع الأعضاء. يعني في أي مقدار كان. قال الشوكاني القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا. يعني بحيث يعني لا يبقى شيء من الجسد، لم يأتي شيء من الماء، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. وهكذا الوضوء القدر المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر، ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد الإسراف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب. انتهى كلام الشوكاني. قلت الأمر كما قال. لكن بالنسبة للغسل ما يتجاوز ثلاث، الوضوء ما يتجاوز ثلاث مرات، يعني ورد في الحديث أن من تعدى فقد ظلم، من تعدى يعني زاد على ذلك فقد تعدى وظلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ اللي هو رطلان. يصح هو من ناحية الإسناد صحيح أو حسن، الألباني صحها. وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. هي المكوك هو المد، والمكاكي يعني خمسة مكاكي، يعني معناه يصير صاع مد، لأن الصاع أربعة أمداد. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وروي عن سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك. أن هذا في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام للدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. ثم أرد أبو عيسى هذا الكلام: باب نضح بول الغلام الرضيع. باب نضح بول الغلام الرضيع، أي الذي يغذى باللبن والرضاع ولم يكن يغذى بالطعام، وذلك أنه إذا تغذى بالطعام فإنه يصير حكمه حكم الجارية، لا بد من الغسل. وأما ما دام رضيعا يتغذى باللبن فإنه يكفي النضح ورشه بالماء، وأما الجارية فإنه يغسل بولها سواء كانت رضيعة أو قد طعمت وأكلت الطعام. وهذا من الأحكام التي جاءت الشريعة للتمييز فيها بين الرجال والنساء، فصار للصبيان الذين هم في حال الرضاع حكم في غسل بولهم يختلف عن حكم الجواري التي في سن الرضاع، فإن الصبي ينضح لأنه يرش ويكفي فيه الرش دون أن يغسل، وأما الجارية فإنها تغسل أو يغسل بولها. وهذا الحكم فيما إذا لم يتغذى بالطعام ولو كان دون الحولين، وإذا كان يتغذى باللبن وبالطعام وكان الغالب عليه اللبن فالحكم الغالب، وإن كان الغالب الطعام والرضاع هو القليل فالحكم لهذا الغالب الذي هو الطعام. والحاصل أنه يغسل أو ينضح من بول الصبي إذا كان رضيعا لم يطعم الطعام. وقد جاءت الشريعة في مسائل عديدة فيها التفريق بين النساء والرجال في الأحكام، ومن هذه المسائل المسائل الخمس التي المرأة فيها على النصف من الرجل، وهي الميراث والشهادة والعتق والدية والعقيقة. فهذه خمس مسائل النساء فيها على النصف من الرجال. وجاء في أمور أخرى وهو مثل التصديق للنساء في حال الصلاة والرجال يسبحون، وكذلك أيضا كون الإمام عندما يصلي على الجنازة يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. أحاديث جاءت في التفريق، والأصل هو عدم التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، فالأحكام التي للرجال هي للنساء، ولا يميز الرجال عن النساء إلا بما جاء الدليل على التمييز، وكذلك النساء لا يميزن إلا إذا جاء الدليل على التمييز، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. ولهذا فإن حكم المرأة كحكم الرجل في الصلاة في كيفية الصلاة، لا يقال إن المرأة لها هيئة تخصها في كيفية الركوع وفي كيفية السجود، بل الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، حتى يأتي شيء يدل على الخصوص ولم يأتي شيء يدل على الخصوص فيما يتعلق بالنسبة لكيفية صلاة النساء. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب بل هو شيخ لأصحاب الكتب. عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبي حرب بن أبي الأسود وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن أبيه أبي الأسود الديلي أو الدؤلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحدوده عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول السائل من كان يغسل من بول الرضيع الذكر هل فعله هذا تنطع وتكلف؟ والله السنة الاكتفاء. السنة الاكتفاء بما جاءت به السنة ولا الإنسان يتجاوز السنة. يقول السائل إذا كان الرضيع يتغذى بلبن الحيوان وليس بلبن أمه كل ذلك سواء, يعني ما دام أنه يعني يتغذى باللبن سواء من لبن أمها أو غيرها وسواء من حيوان أو غير حيوان وما دام أن غذائه هو, هو, هو اللبن وليس الطعام. حتى المعلبات هذه من يرضع من المعلبات هو يرضع اللبن لا يقال أنه طعام وأنه أكل الطعام. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه قال فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد النحوة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. ثم ورد أبو عيسى باب مسح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة يعني مسحه على الخفين, والمقصود بالمائدة لأن فيها ذكر الوضوء ويعني كيفية الوضوء وأنه لا بد من غسل الرجلين في الوضوء, وقولنا قبل المائدة يعني معناه احتمال يكون نسخ المسح بنزول المائدة التي هي فيها كيفية الوضوء وأن الرجلين فرضهما الغسل وليس المسح, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بعد المائدة. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول أنه إنما أسلم بعد المائدة وإنما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم حيث شاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف يعني أفعاله وشاهده فإن ذلك بعد المائدة, وعلى هذا فهو حكم جاء يعني بعد المائدة ولا يقال أنه قبلها فيحتمل يكون مسوخا. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يرون المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر, ويخالفون بعض أهل البدع مثل الرافضة الذين لا يغسلون الرجلين بل يمسحون على ظهورهما ولا يمسحون على الخفين, ولهذا أهل السنة يخالفونهم ويغسلون الرجلين كما جاء في القرآن وكما جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة, وكذلك أيضا قوله ويل للعقاب من النار في الذين لم يصل الماء إلى أعقابهم وأن في ذلك الوعيد الشديد, وكذلك أيضا حديث المسح الخفين متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بلغ يعني رواتها ما يقرب من 40 صحابيا رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة ثابتة وليس حكمها منسوخا، بل الرسول كان يمسح على الخفين بعد المائدة التي فيها نزول فرض الوضوء، وأن الرجلين حكمهما الغسل، فإذا أدخلتا طاهرتين فإنه يمسح عليهما كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد بن زياد. عن خالد بن زياد هو صدوق خرج الترمذي والنسائي. صدوق خرج الترمذي والنسائي. عن مقاتل بن حيان. عن مقاتل بن حيان وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الخطأ. كثير الأوهام والإرسال. كثير الإرسال والأوهام. كثير الأوهام والإرسال أخرج حديثه. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن جرير بن عبد الله. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج حديثه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن نعيم بن ميسرة. عن نعيم بن ميسرة وهو صدوق أخرجه الترمذي وابن ماجه في التفسير. صدوق أخرجه الترمذي وابن ماجه في التفسير. عن خالد بن زياد نحوه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب الوضوء لمن أراد الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. باب الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، أي أنه إذا يعني توضأ فإنه ينام لأنه خفف بذلك الجنابة، وكذلك أيضا يأكل لأنه بذلك خفف الجنابة يعني بهذا الوضوء، يعني حيث غسل يعني حيث استنجى وتوضأ فبذلك خفت الجنابة، وإن لم تزل فهي باقية حتى يوجد الاغتسال. وقد أورد أبو عيسى حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في هذا، وأن الجنب له إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ، وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، لكن الحديث يعني ثابت يعني في الصحيحين يعني من عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه يكون صحيحا يعني لأنه صح الحديث من طرق أخرى. والشيخ الألباني رحمه الله يعني يأتي حديث يعني فيها رجال ضعفاء متكلم فيهم وقد يكون فيهم متروك ثم يصححه لأن له شواهد، وهذا يعني كان ينبغي أن يصحح لأن شواهده صحيحين، يعني في كل إنسان يعني عندما يريد أن يأكل أو ينام فإنه يتوضأ. وقد ذكر الشارح للإجماع يعني في شيء من هذه المسائل إشكال الشارح. يقول والحديث يدل على أفضلية الغسل للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب وينام، لأن العزيمة أفضل من الرخصة، وعلى أنه يجوز له أن يأكل أو يشرب أو ينام قبل الاغتسال، وهذا كله مجمع عليه. قاله النووي. وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه، يعني يأكل ويشرب وإن لم يتوضأ. وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب. وأما من أراد أن ينام وهو جنب فقال الظاهرية وابن حبيب من المالكية بوجوب الوضوء عليه، وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه. فتمسك القائلون بالوجوب بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. روى الشيخان. وتمسك الجمهور بحديث ابن عباس مرفوعا إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، أخرجه أصحاب السنن. وبحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء، أخرجه أبو داود والترمذي، وهو حديث ضعيف لا يصلح الاستدلال. قال الشوكاني في النيل بعدما ذكر ما تمسك به الفريقان ما لفظه فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب، ويؤيد ذلك أنه أخرج ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر أنه سئل عن الوضوء كذا لسئل سئل عن الوضوء، لا في نصف الثاني أنه سأل لأن أنه سئل النبي ما تجي عن من حديث ابن عمر أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا أو سأل يعني سئل أينام يعني سأله على ألف على ألف ولا على ياء؟ لا عندي على ياء سئل سئل نعم خلاص مثل كذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. هنا قال إن شاء ويتوضأ إن شاء يعني معناه أنه ليس بلازم. انتهى كلام الشوكاني. قلت الأمر عندي كما قال الشوكاني. قال حدثنا هناد عن قبيصة. قبيصة بن عقبة هو صدوق ربما خالف أخرج له أصحاب الكتب. صدوق ربما خالف أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء الخراساني. عن عطاء الخراساني وهو عطاء بن مسلم الخراساني وهو صدوق كثير الإرسال أو إيش؟ يهم كثيرا ويرسل. يهم كثيرا ويرسل. أخرج حديثه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم ناري الجزء البخاري. مسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمار. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول هل صحيح أن من كان جنبا ونام ولم يتوضأ فهو معرض لمس الجن؟ لا أعرف لا أعرف في هذا الشيء. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في فضل الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأيوب بن عائد الطائي يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرف إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. ثم ورد أبو عيسى هذه ترجمة باب فضل الصلاة، أي بيان ما شيء مما ورد في فضلها. وأرد في هذا حديث كعب بن عجرة وفيه والصلاة برهان، لأنه أورده من أجل هذه الجملة، والصلاة برهان أي يعني دليل وعلامة واضحة على إيمان صاحبها، وعلى وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب فضل الصلاة. وفي أوله أنه ذكر يعني أن الأمراء، أن من يغشى الأمراء ويصدقهم فيما يقولون من الكذب ويعينهم على ظلمهم فإن هذا يعني مأزور، وأنه يعني لا يرد عليه الحوض، وأنه يعني يذاد عن الحوض ولا يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من غشيهم أو لم يغش أو غشيهم ولم يصدقهم أو لم يغشهم فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منه، ويعني سيرد عليه الحوض. ثم بعد ذلك ذكر أن أي جسم يربو من سحت فإن النار أولى به، يعني معناه أنه يعاقب على ذلك بالنار، لأن جسمه نبت من الحرام وتغذى بالحرام. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بفضل الصلاة وفضل الصدقة. أحد الحديث الأولى قال عن كعب بن عجرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. يعني معناه أنه غشيهم وصدقهم على ما يحصل من الكذب وأعانهم على الظلم، فهذا متعاون على الإثم والعدوان، فهو ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منه. نعم. ولا يريد علي الحوض. نعم. ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وهذان صنفان، يعني غشي ولم يصدق ولم يعن على الظلم أو لم يغش، فهذا الرسول منه وهو منه، الرسول منه وهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرد عليه الحوض بخلاف الذي غشي وصدق بالكذب وأعان على الظلم. نعم. يا كعب بن عجرة الصلاة برهان. الصلاة برهان، هذا محل الشاهد، برهان أي علامة ودليل على إيمان صاحبها، وذلك أن الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، فكونه يصلي لله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات يحافظ على ذلك وهي فرائض، ويصلي ما أمكنه من النوافل، فهو على صلة بالله عز وجل مستمرة ليلا ونهارا، فهو ذلك دليل واضح وعلامة واضحة على إيمانه وصدق إيمانه. والصوم جنة حصينة. والصوم جنة حصينة، أي أنه جنة من المعاصي، جنة حصينة يعني قوية من المعاصي، وذلك أن الإنسان عندما يصوم فتضعف عنده دواعي الشهوة، فيكون ذلك سببا في سلامته من الوقوع في المحرمات أو الوقوع في الحرام والوقوع في الزنا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا يبين أن الصيام جنة من المعاصي، وأيضا هو جنة من النار ووقاية من النار، يعني جنة من النار ووقاية من النار، فهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، جنة في الدنيا من المعاصي وجنة في الآخرة من الوقوع في النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة، يعني أنها تقضي عليها وتنهيها كما يطفئ الماء النار، ومعلوم أن الماء إذا جاء على النار فإنه يقضي عليها وتنتهي بورود الماء عليها. يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. لا يعني لا يربو لحم يعني معناه أنه يحصل بقاؤه ونماؤه وهو مبني على سحت إلا والنار أولى به لأنه جسم انبنى على حرام، ومعلوم أن الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي. عبد الله بن الحكم بن أبي زياد هو صدوق رجل أبو داود والترمذي بن ماجه. عن عبيد الله بن موسى. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن غالب أبو بشر. وهو مقبول أخرجه الترمذي. عن أيوب بن عائد الطائي. وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن قيس بن مسلم. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن طارق بن شهاب. وهو صحابي صغير أخرج له رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه أخرج له أصحاب الكتب. عن كعب بن عجرة. رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأيوب بن عائد الطائي يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرف إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. محمد هو البخاري أمير المؤمنين في الحديث وهو من رجال الترمذي والنسائي. وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. ابن نمير هو عبد الله بن نمير هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ورد في الحديث الآخر الصلاة نور والصدقة برهان. يعني نور يعني الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك، هذا اللي في مسلم. يعني نور يعني أنها نور في الدنيا في وجه صاحبها، ونور في الآخرة يعني يصل به إلى الجنة. حديث حكمة الشيخ الألباني صححه وذكر له شواهد الشارح ذكر لها. له شاهد عن جابر. عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا علي حوضي. يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطيء الخطيئة والصلاة قربان أو قال برهان. يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. هذا رواه أحمد قال إسناده صحيح، يقول الشيخ أحمد شاكر، ورواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح إسناده المخرجاه، ووافقه الذهبي ونقله المنذري في الترغيب ونسبه لأحمد والبزار وقال رواتهما محتج بهم في الصحيح. وروى ابن حبان في صحيحه ونقله الهيثم في مجمع الزوائد ونسبه لأحمد والبزار وقال رجالهما رجال الصحيح. فهذا الحديث الصحيح عن جابر شاهد قوي لرواية أيوب بن عائد من حديث كعب بن عجرة. هنا يقول لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. يقول السائل هل هذا يشمل أولاد الرجل إن كان الأب يأكل السحت؟ إذا كانوا مضطرين إلى هذا لا يشمله، وإنما هو عليه الغرم وهم لهم الغنم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رجل أبو عيسى حديث أو باب منه، أي من الباب الذي قبله، يعني في فضل الصلاة، في فضل الصلاة. وأورد في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في حجة الوداع يقول اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم. نعم. وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وهذا يعني ومحل الشاهد منه صلوا خمسكم تدخلوا جنة ربكم، لأنه رتب على هذه الأعمال دخول الجنة، ومنها فعل الصلوات الخمس والإتيان بالصلوات الخمس. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في فضل الصلاة. قوله اتقوا ربكم، تقوى الله عز وجل هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي أصلها مأخوذة من الوقاية. والوقاية أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية تقيك منه، كما نستعمل النعال والخفاف لوقاية الحر والرمضة والزجاج وغير ذلك من الأشياء الضارة في الأرض، وكذلك لبس اللباس الثقيل ليقي من البرد، واتخاذ البيوت للسلامة من البرد والاتقاء البرد والاتقاء الحر والشمس. فالمعنى اللغوي واسع، وأما المعنى الشرعي فهو خاص، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهو وتقوى الله عز وجل أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك من خلال الأوامر واجتناب النواهي. ومعلوم أن الأمور التي وراءها كلها داخلة تحت تقوى الله، لأن تقوى الله من خلال الأوامر، فيدخل فيها الصلوات ويدخل فيها الصيام ويدخل فيها الصدقة، وكل ما أمر به وكل ما نهي عنه فإنه داخل تحت تقوى الله عز وجل، لأن التقوى تشمل امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وصلوا خمسكم التي هي الصلوات المكتوبة التي فرضها الله عز وجل في اليوم الليلة 5 مرات، وصوموا شهركم الذي هو شهر رمضان الذي فرضه الله على هذه الأمة، وأدوا زكاة أموالكم كما فرضها الله عز وجل، واطيعوا ذا أمركم يعني يطيعون ولاة الأمور ويسمعون ويطيعون لهم فيما هو معروف، تدخلوا جنة ربكم إذا فعلتم هذه الأمور التي هي الصلاة، تقوى الله عز وجل التي هي عامة تشمل كل هذه الأمور وغيرها، والصلاة والزكاة والصيام والسمع والطاعة لولاة الأمور. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي. موسى بن عبد الرحمن الكندي المسروقي وهو صدوق ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن زيد بن حباب. عن زيد بن حباب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حدير وهو ثقة. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن سليم بن عامر. عن سليم بن عامر وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. نعم انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح آخر أبواب الصلاة. وهذا وبهذا الحديث ينتهي كتاب الصلاة وينتهي أيضا عمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في سنن الترمذي وقد بلغ ما شرع ما ما ما ما ما عمله 616 حديثا في مجلدين وبقي 3 مجلدات فيها 3380 حديثا. ومعنى ذلك أن الأحاديث القليلة بهذا الجهد العظيم والعمل الكبير الذي قام به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المقابلة بين النسخ وإثبات يعني وتصحيحها وبيان ما حصل في بعضها من أخطاء فهو عمل عظيم وجهد كبير جزاه الله تعالى خيرا وغفر له. وبعد ذلك سيكون العمل من الذين جاءوا بعده يعني قليلا وليس شيئا بالنسبة لعمل الشيخ أحمد شاكر. وهذا العدد الذي بلغه عمل الشيخ أحمد شاكر هو 616 حديثا. هذا الرقم يذكرني بشيء والشيء بالشيء يذكر. وإذا قلت لكم يعني هذا الشيء ستتعجبون منه وهو أن عدد المتخرجين في المرحلة الابتدائية في عام 71 616 في جميع أنحاء المملكة 616. وكان هذا تلك السنة هي التي نجحت فيها من الابتدائي ومكتوب في الشهادة الابتدائية أن عدد الخريجين في المملكة 616 وهذا في عام 71 300 ألف يعني قبل 54 سنة والآن بمئات الألوف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله تبارك وتعالى بما قلتم. نسأل الله الإعانة على ما بقي. في ذاك الوقت لم تنشأ وزارة المعارف وكانت كان مسؤول عن التعليم مديرية عامة مقرها مكة وكان المدير العام الشيخ محمد بن عزيز محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله العالم المشهور الذي له الكتابات وله يعني التعليقات يعني المفيدة وكان عالما مشهورا رحمة الله عليه. كان هو المدير العام للمعارف في ذاك الوقت قبل أن تنشأ وزارة المعارف. الله عليك أنت فتحت موضوع يستلذ سماعه وهو الكلام عن سيرتكم الذاتية. ألا ما تعتمون؟ يكفي هذا الخلاص. يقول السائل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من الفرق وهو إناء يسع 3 أصع فهل هذا يدل على أن الغسل يكون بأكثر من خمسة أمداد؟ معلوم أن الاغتسال يعني بمثل الشيء الكثير لا يعني ذلك أنه ينهى وأنه يعني يستنفد، ليس بلازم. يقول إذا كان الملبوس جوربين فوق بعضهما فكيف يكون المسح؟ يكون المسح على الأعلى ما دام موجودا، وإن نزع فإنه يمسح على الذي تحته إذا كان صفيقا يعني ساترا، المن يمسح على الرجل ما دامت مغطاة لم يبدو شيء منها، وإذا كان فيه جوربان ثم نزع أعلاهما فإنه يمسح على الذي تحته لأن الرجل مغطاة. يقول إذا مسحت على الخفين ثم نزعت الخفين فهل ينتقض وضوئي؟ إذا كنت إذا كنت نزعتهما قبل أن ينتقض وضوءك فأنت على طهارتك وكأنك لم تلبس الخفين، لبسهما وعدم لبسهما سواء. وإن حصل أنك نقضت الوضوء فإنك إذا خلعتهما عليك أن تتوضأ من جديد. يقول ما نبت لحم من سحت النار أولى به، هذا أثر عن أبي بكر الصديق، هل هذا صحيح؟ هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث موجود. والقصة التي حصلت مع مولاه. نعم هذاك حديث البخاري الذي كان اللي قد يتكهنت الإنسان وما أحسن الكهانة، ثم إن أبا بكر أدخل أصابعه في فمه حتى استقاء ذلك الشيء الذي أكله. ما أدري هل جاء في آخره ذكر السحت والشيء نبت من السحت، لا أدري. يقول إذا كان الشخص قوي الشهوة وغير متزوج ويعلم أنه إذا لم يصوم فقد يقع في المعصية، فهل يصوم كل يوم؟ يجب عليه أن يصوم الصيام الذي يكسر حدة شهوته، ولكن الإنسان يعني يصوم كما يصوم داود عليه الصلاة والسلام، يعني يصوم يوما يفطر يوما. من ورث من أبيه مالا وكان يعلم أن أباه قد اكتسب هذا المال من حرام، فهل له أن يأخذ هذا المال؟ إذا كان إذا تنزه عن هذا المال فلا شك أنه أولى الإنسان. ما هو رأي الإرجاء؟ الإرجاء هو كون الأعمال ليست داخلة في الإيمان، يعني والمرجئة الغلاة هم الذين يقولون لا ينفع مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني معناه أن الإنسان إذا صار مؤمنا بقلبه فإنه لو لم يعمل أي عمل من الأعمال فإنه لا يضره أي ذنب يذنبه، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. معنى ذلك الإنسان يفعل المعاصي ولا ذنب عليه، وهذا لا شك أن هذا من الإلحاد. لكن هناك رأي آخر للإرجاء وهو إرجاء الفقهاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وإنما يقولون يعني هي شرط كمال. لطيفة. ذكر السيوطي في شرح ألفيته في النحو أن الفراء وكان إماما في النحو قال يوم لأصحابه من تعلم النحو فتح الله له أبواب العلم كلها، فقال له أحدهم فهل نسألك مسألة في العلم فإنك إمام في النحو؟ فتحرج الفراء وأطرق برأسه ثم قال سل ما بدا لك. فقاله السائل ما قولك في رجل سهى في صلاته؟ فلما أراد أن يجبر صلاته سهى في سهوه، فماذا عليه؟ فكر الفراء هنيه ثم قال يسجد سهوا واحدا، فقيل له من أين لك هذا؟ فقال إن معاشر النحويين عندنا المصغر لا يصغر مرة ثانية. فأعجبوا بجوابه واستحسنوه. نعم، هذه الفائدة ذكرها الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب، وهي وأنا أشرت إليها في الفوائد المنتقاة في قسم اللطائف والطرائف. يقول قلتم أن مرجئة الفقهاء يقولون أن الأعمال شرط كمال، فليعتبر هذا القول مخالف لقول أهل السنة؟ هو لا شك ليس يعني ليس موافقا لأهل السنة، ولكن هو ذلك أنه يؤدي إلى يعني الإرجاء، قول أهل الإرجاء المذموم اللي هو الغلاة، وأيضا يعني فيه تهوين يعني لشأن الأعمال، ويعني فهو يؤدي إلى يعني التهاون فيها. وشارح الطحاوية ذكر فروقا يعني بين قولهم وقول أهل السنة، هذا منها. من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول قضاء السنن الرواتب، جاء في كلمة الله رحمه الله حول السنن الرواتب قوله لكن لو فاتت سنة الظهر فالصواب أنها لا تقضى بعد خروج وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سألت أم سلمة عن ذلك وقالت أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فهي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أعني قضاءها بعد العصر. أما سنة الفجر فإنها تقضى بعد الفجر وتقضى بعد طلوع الشمس إذا فاتت قبل الصلاة. فتاوى الجزء الحادي يعني عشر، قضاء في وقت النهي، يعني القضاء في وقت النهي، لكن إذا قضيت في وقتها بعد الظهر فذلك سائق، ولكن تكون بعد البعدية لا تكون قبلها، حتى لا تفصل البعدية عن الصلاة، لأن الاتيان بها بعد الصلاة مباشرة هو الأداء، وأما المقضية فتكون بعد المؤدات ولا يفصل بينها وبين المؤدات، يعني أن ما فاتته السنة القبلية فإنه يقضيها بعد السنة البعدية. إذا فاته أربع قبل الظهر يصلي بعد الظهر ركعتين اللي هي بعدية، ثم يصلي أربعا القبلية. وذاك الذي فيه أن الرسول قال فنقضينا إذا فاته، قال لا، يعني في وقت النهي. وجاء في سؤال بعد ذلك أن السنن الرواتب تسقط إذا فات وقتها. نعم. ثبت يعني كما يقول سنة فات محلها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. سلسلة صحيحة 365. والبكور للجمعة من عادة السلف الصالح رضوان الله عليهم، حتى قال أبو شامة وكان يرى في القرن الأول بعد طلوع الفجر الطرقات مملوءة من الناس يمشون في السرج بعد الفجر. أي نعم، بعد طلوع الفجر. نعم. ويزدحمون فيها إلى الجامع كأيام العيد، حتى اندرس ذلك، فقيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجامع، في الباعث على إنكار البدع صفحة 97. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى التبكير إلى الجمعة في أول النهار، ورده ابن القيم وقال قال الشافعي ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. وذكر الأثرم قال قيل لأحمد بن حنبل كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من زاد المعاد الجزء الأول 403. وكان السلف يعاتبون أنفسهم على تركهم التبكير أو قصورهم فيه. دخل ابن مسعود رضي الله عنه بكرة فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور، فاغتم لذلك وجعل يقول لنفسه معاتبا إياها رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. خرجه ابن ماجه في السنن والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في المعجم الكبير. مسألة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ذكرت أنا بالمناسبة هذه قضية محاسبة الإنسان نفسه، أنا ذكرت يعني قصة في أحد العوام أعرفه كان في هذه المدينة وكان ساكن يعني في طريق أحد في محل قال حلة الجبور، وكان يعني في يوم من الأيام نام عن صلاة الفجر في المسجد الذي حوله، فقام يعني متكدر متألم، ثم إنه أراد أن يعني يعاقب نفسه أو أن يتدارك يعني هذا الأمر، فذهب إلى المسجد النبوي وجلس فيه حتى صلى العشاء، حتى صلى العشاء من ذلك اليوم من بعد الفجر إلى بعد العشاء، لأنه تأخر عن صلاة الفجر، تأخر عن صلاة الفجر يعني جماعة مع الناس، هذا عام من العوام، لكن عندهم قوة الإيمان والحرص على الخير والمبادرة إلى الخيرات. وأذكر أن أحد الفضلاء كان يدرس ويعظ ويقول، وكان له ابن واحد، وقال إنني أحب أن يكون ابني الوحيد يعني قوته يحصل عن طريق أن يكون يحمل الطوب إلى الدور العاشر على كتفه، وإذا سمع الأذان جاء إلى المسجد، ولا يكون من الذين إذا أذن المؤذن صاروا يتسكعون أو يعني يقضون الأوقات يعني حتى يسلم الإمام ثم يرجعون إلى بيعهم وشرائهم وإلى أعمالهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.